الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذه السورة كما مر معنا سورة مكية، وهذا سورة مكية بالاتفاق، وهذا ظاهر جلي في ذكر ربنا جل وعلا قدرته وذكر الآيات الدالة على قدرته، لأن الخطاب مع قوم كافرين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، ولكنه يقررهم بالأدلة العقلية التي لا تنكرها العقول أبدا، ومن أنكرها إنما أنكرها جحودا وعنادا. فالله سبحانه وتعالى يقررهم في الآيات الماضيات في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، وأمرهم بأن يسيروا في الأرض فينظروا عاقبة المكذبين، ولا تزال الآيات في ذكر ما يدل على قدرته. فالقادر على ذلك ومن يتصف بهذه الأمور هو المستحق أن يفرد بالعبادة، فيقررهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية. فقال جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو سبحانه وتعالى الذي بدأ الخلق وخلق السماوات والأرض، فالقادر على بدء الخلق على غير مثال سابق قادر أيضا على إعادته من باب أولى. ولهذا يقول ابن كثير: أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته. ثم إليه ترجعون، ترجعون إلى الله جل وعلا يوم القيامة، فيبعثكم وينشركم وتقفون بين يديه حفاة عراة غرلا ليجزيكم بأعمالكم التي عملتموها في هذه الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة أي حين تقوم الساعة وهي القيامة، يبلس المجرمون. الإبلاس هو القنوط واليأس من رحمة الله. قال ابن عباس: يبلس المجرمون أي ييأس المجرمون. وقال مجاهد: يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون، وهي بمعنى. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، لم يكن لهم من شركائهم الذين اتخذوهم شركاء مع الله من الأنداد والأصنام والأوثان وغير ذلك، لم يكونوا ليشفعوا لهم ولا يستطيعون أن يشفعوا لهم، بل يكفرون بهؤلاء الشركاء ويتبرأ بعضهم من بعض. قال ابن كثير: أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. وقد جاء بيان براءة عباد الأوثان والأصنام من شركائهم وأنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا آيات كثيرة، فمنها قوله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال جل وعلا: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال جل وعلا: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال جل وعلا: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: والآيات في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم اتخذوا شفعاء وشركاء، وأنهم يوم القيامة لا ينفعونهم بشيء، وأنهم يطلبون منهم الشفاعة فلا يستطيعون أن يشفعوا لهم ولا أن ينفعوهم بشيء، بل إمامهم وكبيرهم إبليس يقوم يوم القيامة في نار جهنم خطيبا بهم ويتبرأ منهم، وأنه ما كان له عليهم من سلطان إلا أن دعاهم فاستجابوا له. نعوذ بالله من الخذلان. وهذه هي نتيجة الشرك بالله جل وعلا. فمن جعل مع الله شريكا خانه أحوج ما يكون إليه. قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة، وحين تقوم الساعة يتفرق الناس، فيفترق بعضهم عن بعض ويفارق بعضهم بعضا، ويصير كل قوم إلى ما يناسب عملهم، إلى ما يناسب عملهم الذي عملوه في الدنيا. قال ابن جرير رحمه الله: يتفرقون يعني يتفرق أهل الإيمان بالله وأهل الكفر به، فأما أهل الإيمان فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فهناك يميز الله الخبيث من الطيب. وقال ابن كثير: وقال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني هذا من تفسير ابن كثير أو من توضيح ابن كثير، يعني إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل السافلين، فذاك آخر العهد بينهما. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وهذا هو الفريق الأول: تفرقوا ثم فصل، يتفرقون يوم القيامة ثم فصل كيف يكون التفرق، وأنهم فريقان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان وهو التصديق والإقرار بالقلب والاعتقاد مع العمل، النطق باللسان والعمل بالجوارح، وذلك يشمله قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذن لا يدخل الجنة أحد إلا بعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإن كان هذا من فضل الله عليهم أن جعل هذا العمل الذي يسير الذي هو يسير وقليل جعله سببا لدخول الجنة. ولكن لا بد من الإيمان، فمن أشرك مع الله غيره فالجنة عليه حرام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فهم في روضة يحبرون. قال الطبري يقول هم في الرياحين والنباتات الملتفة وبين أنواع الزهر إلى آخر كلامه رحمه الله. فهم في روضة من رياض الجنة مليئة بالنعيم المقيم وبالأشجار والثمار والخيرات التي لا يعلمها إلا الله، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويحبرون، يحبرون أي ينعمون، كما قال مجاهد وقتادة وقال يحيى بن أبي كثير يعني سماع الغناء. يحبرون يعني يستمعون غناء الجواري والأزواج التي جعلها الله لهم. والأصل في لغة العرب أن الحبر أو الحبور هو السرور، فيحبرون يعني ينعمون يفرحون يتوالى عليهم السرور والخير والأنس، لأن الحبر والحبر والحبرة والحبور في لغة العرب كلها تدل على السرور كما قال ذلك أهل اللغة. ولهذا قال الليث يحبرون أن ينعمون ويكرمون، وقال الأزهري الحبرة في اللغة أن النعمة التامة. قال ابن كثير والحبرة أعم من ذلك، يجوز أن تقول الحبرة والحبرة أعم من ذلك. قال العجاج الحمد لله الذي أعطى الحبرة موالي الحق إن المولى شكر، يعني الحمد لله الذي أعطى الحبر وهو النعيم والسرور موالي الحق الذين يتولون الحق يكونون من أهله. إن المولى شكر يعني إن شكروا المولى، ومن شكره العمل بطاعته. ثم قال جل وعلا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذا هو الفريق الثاني، يتفرقون. كيف يتفرقون؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة وإلى النعيم المقيم. وأما الذين كفروا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا وكذبوا بآياتنا، بالآيات والدلائل والبراهين الواضحات الجليات التي تدل على الحق ومنها الرسول والقرآن ولقاء الآخرة، وكذبوا بالبعث وأنهم يلقون ربهم ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا، فأولئك في العذاب محضرون. فأولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل على بعد منزلتهم في الشر نعوذ بالله والخسران. محضرون يحضرون إلى العذاب ولا يتأخرون عنه أو يفرون أو يغفل عنهم أو ينسوا، لا، كلهم سيحضرون العذاب ويعذبون بنار جهنم نعوذ بالله جل وعلا الرحمن الرحيم من عذابه. ثم قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبح ونزه نفسه، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. فالله سبح نفسه وأخبر عن بعض مخلوقاته أيضا أنها تسبحه، فالملائكة يسبحون والجبال تسبح والطير تسبح وبنو آدم يسبحون، لأنه جل وعلا هو المنزه المطهر عن كل نقص وعيب. وهذا وإن كان أخبر أو نزه نفسه حين تمسون أي تدخلون في المساء، وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح، فهو وإن كان على سبيل الإخبار إلا أن فيه الحث إلا أن فيه الحث على تسبيح الله جل وعلا في الصباح والمساء، وهذا قد جاءت فيه السنة. ففي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ولهذا من أذكار الصباح والمساء أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. قال ابن كثير: وهذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد فقال: وله الحمد في السماوات والأرض، أي هو المحمود على ما خلق في السماوات والأرض. ثم قال: وعشيا وحين تظهرون، فالعشاء هو شدة الظلام والإظهار هو قوة الضياء، فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا كما قال تعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى. والآيات في هذا كثيرة. ويلاحظ من كلام ابن كثير رحمه الله هنا أنه يجعل حين تمسون يعني تدخلون في المساء، وحين تصبحون تدخلون في النهار، وجعل أيضا عشي وحين تظهرون كذلك، عشيا الليل ظلمة الليل وتظهرون وقت الضياء. وقال بعض المفسرين بخلاف هذا القول، والله أعلم أظهر. قال ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير هذه الآية سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال: فسبحوا الله أيها الناس، أي صلوا له حين تمسون، وذلك صلاة المغرب. ولهذا الصلاة سبحة، لماذا؟ لأن فيها التسبيح، الصلاة فيها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. قال: فالمراد به الصلاة، وهذا من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، لكنه يدل على أهمية هذا الجزء الذي ذكر. قال ابن كثير: فسبحوا أيها الناس، أي صلوا له حين تمسون وذلك صلاة المغرب، وحين تصبحون وذلك صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره، في السماوات من سكانها من الملائكة، والأرض من أهلها من جميع أصناف خلقه فيها، وعشيا يقول: وسبحوه أيضا عشيا، وذلك صلاة العصر، وحين تظهرون يقول: وحين تدخلون في وقت الظهر. فجعلوا هذا إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس، جعله إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس. وهذا جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وذلك حينما سأله نافع بن الأزرق فقال: هل نجد ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله؟ قال ابن عباس: نعم، فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. قال: ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، يعني هذا وقت صلاة العشاء، فجعلوها وقتا لي، فجعلوا المراد أن الله أمر بالصلوات الخمس وأمر أن يسبح فيها. وهذا والله أعلم أظهر، لأن ما جعله الحافظ ابن كثير بأن العشي هو شدة الظلام والإظهار هو قوة الضياء على الإطلاق ليس الأمر كذلك. ولهذا يقال صلاة العشي تطلق على صلاة الظهر وصلاة العصر لأنها في الجزء الآخر الثاني من النهار، والغدو أول النهار. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى سبح ونزه نفسه، وذلك متضمن لأمر عباده أن يسبحوا يصلوا الصلوات الخمس ويسبحوا أيضا في هذه الأوقات، وهذا إرشاد من الله لعباده. ومعلوم فضل التسبيح، فإن الله جل وعلا أخبر أمر نبيه بذلك في كتابه وأمر عباده، ومرت الأحاديث جاءت الأحاديث في ذلك، ومنها الحديث الذي مر معنا أنه من أذكار الصباح والمساء، ومنه الحديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، وقوله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد أمر الله جل وعلا بتسبيحه في كتابه في آيات عديدة، ولهذا عقد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الكلم الطيب فصلا فقال: فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار. ثم استدل بقوله جل وعلا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والأصيل ما بين العصر إلى المغرب. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وقال: ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم، إلى غير ذلك من الآيات. فالتسبيح شأنه عظيم، فينبغي للمسلم أن لا يغفل عن ذلك، لأنه تنزيه لله جل وعلا وتعظيم وتبرئة له عن كل نقص وعيب. ثم قال جل وعلا: وله الحمد في السماوات والأرض. وهذا دليل على أن الأفضل أن يجمع الإنسان بين التسبيح والتحميد، وهكذا وردت نصوص السنة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله. وهذا من أعظم الذكر، أن يجتمع أو يجمع العبد بين تنزيه ربه جل وعلا له عن كل نقص وعيب وحمده له، فهو المستحق أن يحمد، فهو المحمود على كل حال. قال: وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقد مر معنا على الكلام على معنى الحي والميت، ولكن لا مانع أن نلخص الكلام بذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله، فإنه قال: وقوله يخرج الحي من الميت هو ما نحن فيه من قدرته على فعل الأشياء المتقابلة، وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها على هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأفدادها. هذا استنباط دقيق، وكل آيات التي سترد التي مر شيء منها يذكر الله فيها الشيء وضده لكمال قدرته جل وعلا على خلق الأمور وتدبيرها. قال ابن كثير: ليدل خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. وهذا على سبيل المثال، وإلا هناك أمثلة كثيرة ذكرها المفسرون. فهذه التي ذكرها ابن كثير هي من باب إخراج الحي من الميت والميت من الحي، فيخرج النبات من الحب، فالحب ميت والنبات حي ينمو، والبيض من الدجاج، الدجاج حي والبيض بيضة ميتة أول ما تخرج، والإنسان من النطفة من ماء مهين وهو المني، فيخرج منه هذا الإنسان الحي الذي يتكلم ويسمع ويبصر ويرى، وكذلك يخرج النطفة الميتة من الحي وهو الإنسان، كذلك يخرج المؤمن من الكافر كما آمن من الصحابة وأباهم كفار، وكذلك هناك من يكفر من أبناء المؤمنين كما كفر ولد نوح، كما كفر ولد نوح مع أن نوح رسول رب العالمين. قال جل وعلا: ويحيي الأرض بعد موتها. من قدرته أنه يحيي الأرض بعد أن تكون ميتة هامدة، فيحييها بإنزال الماء ثم خروج النبات فيها فتصبح مثمرة مزهرة. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ويحيي الأرض بعد موتها كقوله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال أيضا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال: ولهذا قال هاهنا وكذلك تخرجون. نعم، هذا هو إحياء الأرض بعد موتها، صحراء قاحلة لا نبات فيها فيحييها بالمطر فتنبت تثمر وتزهر. هذه آية من آيات الله تدل على قدرته على الخلق وعلى البعث والنشور، فمن قدر على ذلك قادر على إعادتكم مرة أخرى وبعثكم ونشركم. ولهذا قال: وكذلك تخرجون، مثل إخراجنا النبات من الأرض فتحيا كذلك تخرجون أنتم من القبور فتحيون وترجع إليكم أرواحكم وتقفون للجزاء والحساب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.